على الشجرة لأنها تثبت تنظير واحد أو أي تعبير آخر من عنده. بالنتيجة كل العلل نرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. فإما نقول الله تعالى مباشرة سلما ثمر على شجرة، ونقول لا، الله تبارك وتعالى بالواسطة خلق الثمر على الشجرة، واسطة نفس الشجرة، والمعادلات الكيميائية والمركبات اللي تجي من داخل الشجرة تنتج هذه الثمرة بالتكليم إلى الله. ما الفرق؟ الثمرة التي تخلق على الشجرة حقيقة مركبة، مو حقيقة لطيفة، لأن مركبة تكون من ماء ومن ألوان ومن أعراض ومن جلود ومن مواد وإلى آخره. هذه الثمرة مو فقط تحتاج إلى أن الله تبارك وتعالى يوجدها وبس، وإنما تحتاج إلى أن الله تبارك وتعالى يوجدها بوجودها صحيحتين حتى يمكن الاستفادة منها. يعني نحتاج إلى أمرين تجعل الثمرة للإيجاد، بحاجة إلى أصل الوجود وبحاجة إلى صحة الوجود أو كمال الوجود. لأن نحترم أن الثمرة الله تبارك وتعالى يوجدها ولكنها فاسدة. والأخذ كثير من الأشجار تشوف فيها بعض الثمرات ناضجة كاملة صحيحة وبعض الثمرات في شنو؟ فاسدة. وهكذا في كائن الأمور الأخرى المركبة. فإذا إحنا في الحقائق البسيطة لا نحتاج إلى أكثر من الإيجاب. أما في الحقائق المركبة بالإضافة إلى أصل الإنجاز نحتاج إلى تمام الوجود وصحة الوجود. لذلك نجي إلى الحقائق البسيطة، نقول الوجود هذا الوجود لو موجود موجود، بعد أن يكون هذا الشيء موجود يوجد وجود باكر قلبينها. الآن النور موجود في النصر، هذا النور لو موجود موجود، أما يكون نور موجود وهو باطل دائما بين المقاييس البسيطة وبين الصحة التوازن. كل شيء بسيط إذا وجد والوجود صحيح تام كامل ما في نقص. بعكس المركبات، حقائق المركبة اللي الحقائق المركبة يمكن أن تكون بسيطة، يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون صحيحة. الإنسان له روح، فإذا الله تبارك وتعالى أوجب الروح، هذا الروح لا موجود ولا معلوم، بعد أن يكون الإنسان له روح ولكن هذه الروح فاسدة، روح خربانة إن صح التعبير في الأرض الدنيا، هذا شيء معه. الفائز هل إما له روح فإذا كانت له روح فهي حرصة أو يكون مجرد عن الروح، فهذا ما فاقد بالروح، مو أنه عنده روح ولكن الروح مالته فاسد. بعكس المركبة، مثلا عندك فل في الخارج، الفل حقيقة مركبة، يمكن أن يكون الفل يعطي أثرا في هو عامل، ويمكن أن يكون الفل فاسد برد أو طيب مثلا أو فاسد ما يطعم. يمكن أن يكون عندك عسل وهذا العسل صحيح يأثر أثرا ويمكن أن يكون فاسد بيأثر. فإن أثر منعزل بين المتاعب وبين التمامية والصخر، وما تتلازم بين المرتبات وبين التمامية والصخر. هذه مقدمة وضمن عنه. نجي إلى الكلام الثاني. علماء المعقول يقولون أن عالم التشريع نسخة ثانية لعالم التكوين. يعني شو؟ يعني أن الله تبارك وتعالى في هذا العالم له كتابان، كتاب تكويني وكتاب تشريعي. الكتاب التشريعي ما يرتبط بالأوامر والنواهي والمفعولات الإلهية، مع ان الله تعالى مولى مشرع له اوامر له نواهي له قدر له فضائل معينه قالها الى البشر تعالوا اعملوا فيه حتى تقبلون عن الخير في الدنيا وفي الاخره. يقولون ان هذا العالم عالم الاوامر والنواهي عالم الحسيه نصف مطابقه لعالم التكوين، يعني مثل ما ان الله تبارك وتعالى جعل الحقائق الكونيه مركبه وبسيطه جعل الحقائق التشريعيه مركبه وبسيطه. احنا عندنا لذلك بعض الحقائق التشريعيه بسائط وبعض الحقائق التشريعيه مركبه. الحقائق التشريعيه البسيطه مثل الاحكام التكليفيه وجود حرمه استقبال كراهه اباحه، هذه الحقائق حقائق بسيطه مو حقائق مركبه. يعني يلزم العمل، حرمه يعني يلزم تركه، استقبال يفضل العمل به، كراهه يفضل تركه، اباحه متساويه. وعندنا بعض الحقائق التشريعيه مركبه مثل الصلاه مركبه من الركوع ومن السجود ومن الاقامه ومن القراءه ومن النيه وتكبيره الاحرام والتشهد والتسليم وجلسه الاستراحه، لان كل اجزاء تعطينا حقيقه مركبه هي الصلاه. الحج حقيقه مركبه، طواف وسعي وركعه والطواف والاحرام والى صيام حقيقه مركبه، لانه مساك عن الطعام عن الشراب عن الدخان عن الكلم عن الله ورسوله عن الجماع وعن ثلاث امور. فبناء على هذا الكلام الحقائق التشريعيه مطابقه للحقائق التكوينيه، مثل ما في التكوين حق بسائط في التشريع حق بسائط، مثل ما في التكوين حق المركبات في التشريع حق مركبات. في البسائط ما نفرق تكوينا او تشريعا، ما عندنا شيء فاسد ولا شيء صحيح، كل شيء فيه صحيح. في التشريع الله تعالى اما الزم المكلف بالعمل او ما الزم، اما الله تعالى وجب عليك الصلاه وهذا الوجوب فاسد، هذا شيء معقول. الله تبارك وتعالى حرم على المكلف شرب الخمر، الخمر اما يكون موجوده اما يكون هذا الشيء حرام او غير حرام. مو معقول ان شرب الخمر يكون حرام ولكن حرمته فاسده، هذا شيء من الاسلام. اما في الحقائق المركبه مش متفوق، الله تعالى وجب عليك الصلاه لان الصلاه حقيقه مركبه، إذا جمعت جميع أجزائها وشرائطها تكون صحيحة. إذا فقدت بعض الأجزاء والشرائط أو أضيف عليها بعض الأجزاء والشرائط شنو الشيء؟ هاي المقدمة. المقدمة الثالثة الصحة والفساد يختلف بحسب الموضوعات والعناوين والاعتبار. احنا عندنا بعض الاشياء من جهه معينه يعتبر صحيح وصحيح، من جهه اخرى ما يعتبر صحيح. مثلا في البيع اذا الانسان يذهب ويشتري شيء، المبيع الذي يدخله الانسان من البائع احيانا يكون سالم ما بيع عليه يسمونه صحيح، احيانا يكون في عليه يسمونه صحيح. مثلا الانسان يروح يشتري حيوان، هذا الحيوان اذا طالع طلع ثاني الخلقه من البيت يسمونه مبيع سالم يعني صحيح. اما إذا طلع هذا الذي فيه عيب عوار فيه أو عرض فيه أو كسر معين فيه أو إلى آخره، هذا يسميه معين. في الطب أصبح أو الفتاة جمع وإثنان. ليش؟ لأن الطبيب في الإنسان إذا كان شلل يسمونه صحيح. في الطب شو يسمونه الصحيح والفتاة؟ الصحة والفتاة على اختلال المزاج أو صحة المزاج. إذا كان شلل الإنسان أو الحيوان ما بفرق. إذا كان صحيح المزاج معتدل المزاج يسمونه سالم. لأنه صحة لأنه عافية. أما إذا كان مزاجا مختلف شو يسموه؟ معلم. فينصحهم اللي ما في استمرار على من حيث الفرقة من حيث البدل من حيث الوقت صحيح لأنه من حيث المزاج مصير فصارت فصارت في المزاج اللي يجب أن يسمون في الهوان في التعاقنات البدماء شو يسموه؟ اختلاف في المزاج. بذلك إذا أراد المريض أن يكون مشاقة من مرض لازم يرجع إلى مزاجه أيضا. فإذا من الطب الصحة والفساد تغير الصحة والفساد اللي موجودة في معاملة الطب في المديانة. وهذا لكن بقية الأمور في الأصول عندما أقول هذا الشيء صحيح وهذا الشيء فاسد يعني شيء. أجمل مثلا شيء اسمه مأمور به وأجمل شيء اسمه العمل الذي يأتي به الإنسان المكلف. الله تبارك وتعالى عندما قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة هذه الصلاة بما هي كلمة مو معلومة صلاة مو معلومة بس عندما نزلت الآية الشريفة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني أصلي دعم فضل وقت وقبل تكبير القراءة والركوع والسجود بتشهد صلى الله عليه وسلم. شو التهمة إذن؟ التهمة أن الصلاة التي أمر بها الشارع المقدس هاي الأية التي فيها الرسوع والسجود والقيام هاي الأجزاء والشرائط مالك كلها عن فقر هاي الصلاة الخارجية يسموها مأمور به يعني شنو؟ يعني الشارع أمرك بالسجود أمرك بالركوع أمرك بالتشهد أمرك بالقيام بالنمو بالتكبير إلى كلها مأمور به. الإنسان المكلف عندما يأتي إلى الصلاة ويصلي أحيانا هذا العمل الذي يأتي به المكلف ينطبق على ما أمر به بالشريعة أحيانا مثلا الأركان الموجودة في الصلاة ستة فإذا الإنسان المكلف صلى صلاة خارجية من ستة أركان هذه طبقة الصلاة على أركان الصلاة المأمورة و23 جزء وشرط من ذلك يحفظ عن الصلاة ها؟ هذه أيضا الشرائط كلها إذا جاء بها المكلف يصير هذا العمل الذي جاء به المكلف ينطبق على المأمور به. أحيانا لا العمل الذي جاء به المكلف لا ينطبق على المأمور به مثلا المكلف أزاد ركنا في هذا العمل صلاة جزء أفضل هو صلاة جزء أفضل ركوع ذلك مثلا قيام زائد تدمير زائد هذا العمل الذي جاء من المدائن أن يطبق على المأمور به؟ لا ليش؟ لأن طلع المأمور به أقل من العمل الذي جاء من أركان ست أركان المكلف يجيب أربعة يجيب في الأركان هذا العمل الذي جاء به المكلف لا ينطبق على المأمور به. فإذا احنا عندنا شيء مأمور به وعندنا شيء العمل الذي يأتي به المكلف. إذا هذا معنى الفساد بالرسول. إذا انطبق العمل المأمور به على المأمور به فهو صحيح. إذا لم ينطبق هذه المقدمة ثالثة أخرى المقدمة الأخرى بين الصحة وبين التسليم فكانت شيء مع الثقافة المنطقية أو الفلسفية اختلاف بين الأصول جمع البيئين بين الصحة وبين التسليم إلى هذا التناقض الصحة حقيقة وجودية الفساد عدم الصحة حقيقة عدم فبينهم وعلاقه جماعة من الأصوليين يقول العلاقة علاقة التضاد شو يسوون هذول يقول الفساد وعدم الصحة الفساد هو حقيقة وجودية خاصة وحقيقة عدمية بدليل انت عندك ثمرة فاقدة وعندك ثمرة صحيحة عندك ثمرة الفاقدة موجودة وعندك ثمرة صحيحة موجودة فإذا الصحة والفساد مو حقيقة وجودية وحقيقة عدمية كلاهما حقيقة وجودية فالتقابل بينهما تقابل تقابل ايش قصدك من الاتفاق هذين؟ هاتين نظريتين كل دين مصنف يقول الفساد مو حقيقة وجودية حقيقة عدمية ولكن المشكلة فيهم بين الصحة والفساد مو فقط تقابل الوجود والعدم وإنما تقابل الوجود والعدم إلى الموضوع القادم معناته شنو؟ العدم والبدل ليش؟ لأن لازم يكون شيء له قابلية على الصحة حتى نسميه صحيح وله قابلية على الفساد حتى نسميه صحيح بس الآن الطابوكة هاي الطابوكة المعروفة ها؟ هذه إيه قابلية على أن تكون فاسدة؟ لا لأن من المدائرة مو قابلة لأن تكون صحيحة حتى تكون فاسدة صحيحة لهذا المعنى فإذا التقابل بين الصحة وبين الفساد وصل إلى موضوع قابل مش كل مكان أهمين هذا الشيء صحيح وهذا الشيء فاسد وإنما في بعض المواضع التي لها قابلية على الصحة ولها قابلية على الفساد تقابل عدم طبعا هذا رأي المصنف مو رأي تام على الظاهر ليش؟ لأن أحيانا بين الصحة والفساد تقابل الصبار أحيانا عدم الظاهر من الخلق إذا يكون صحيح يكون فاسد إذا يخلي يكون صحيح يعني أنت أثر في أثر فمرة إذا يكون فاسد ما يعطي أثر يعني شنو؟ كنت مرارا أو كنت طيب طعم فاسد يعني الطعم حقيقة وجودية يعني طعم المرارة أو طعم التفاهة أو أي شيء حقيقة وجودية فلم يبدأ من بين الصحة والفساد تقابل العدم والملكة وإنما أحيانا يكون تقابل العدم والملكة أحيانا يكون تقابل التضاد ولا يقول أن يكون دائما التقابل تقابل التضاد هناك يحتاج إلى شأنه على أي حال رأي المصنف بين الصحة والفساد التقابل تقابل العدل والملكة هذا البحث مثل خلي نقرأ وبعدين نشوف من عنده يعني شو صفحة 82 الفساد إن الفساد كلمة ظاهرة معنى الفساد والمراد منها ما يقابل الصحة تقابل العدل والملكة المصنف يقول على الأساس لنفي النظريات الأخرى لا تقابل النظريين ولا تقابل المستنكر وعليه كما له قابلية أن يكون صحيحاً مشفى أن يتصف بالفساد وما ليس له تلك القابلية لا يصح يتصف بالفساد لكن صحة كل شيء بحسبه الصحة تلقي هذا المعنى الصحة الهيبة تلقي هذا المعنى الصحة الفقه إلى هذا المعنى في الأصول إلى هذا المعنى وصحة كل شيء بحسب فمعنى صحة العبادة مطابقتها لما هو المطلوب به معنى العبادة عند عمل الذي يأتي به مكلف إذا طابق المأمور به من جهة تمام أجزائه وجميع ما هو مؤخذ في العبادة أن يؤخذ منه ومعنى فساد العبادة عدم مطابقتها له بمعنى الأنوان المأمور به من جهة النقصان فيها لازم يكون أو زيادة يعني زيادة أيضا فساد اللوازم وعدم مطابقة العبادين لما هو مأمور به، عدم سقوط الأمر وعدم سقوط الأداء والقضاء. هذا الكلام لابد من المصنف. يقول احنا عندما نقول الصلاة والعبادة فاسدة راح نشوف المصنف ما موضح المسألة، بس ما راح عليه النزول فساد العبادة يعني شنو، فساد المعامل يعني شنو. العبادات عندما ايضا لا يبدو بها هذا الامر بعد المولاد يبقى في ذمة المكلف، يجب عليه من العمل حتى يسقط التكليف من ذمة. فإذا المكلف ما انتهى التكليف هذا من يبقى معلق بذمة لا ينسى بذمة أو لا المكلف مو ما خلى صلب ولكن ثلاثة ما كانت صحيحة كانت فاسدة الأمر يسقط عن ذلك؟ لا يبقى الأمر في ذمته. ليش؟ يعني المولى عندما يأمر بشيء يحدث منك الشيء صحيحا غير متبادلا، فعندما تصلي صلاة فاسدة فأنت لم تصلي فجأة أنك لم تعمل شيء. فلذلك إذا كان الصلاة داخل الوقت لازم عليك تصلي إذا وقعت، إذا خارج الوقت يجب عليك كفارة. فإن الصلاة صحيحة يعني شنو؟ يعني ما يسقط به التسليم إعادة أو كفارة. الصلاة فاسدة يعني شنو؟ يعني ما لا يسقط بها التسليم لا إعادة ولا عبادة. ثم أمره مسلم معنا بعد تجهيز ما في البيع النساء الصلاة المعاملات الشارع المقدس جعلها من باب الأثر الخارجي. يعني شو الأثر الخارجي؟ يعني في الأرض الاجتماعي لابد أن الإنسان حتى يقضي حاجاته يحتاج إلى عملية نقل في الملكية من شيء إلى شيء. هذا الكتاب الآن الملكي تبيع إلى يصير بيتك استلم مالك من بيتك ينتقل إلى بيتي. هاي الزوجة الآن زوجة للزين عرقة الزوجية موجودة لها، هاي الزوجة يرسل هذه العرقة يطلقها للزوجة ولا أن تجي ينفسها من ذنب الزوجة ثاني انتقال للزوجين أو انتقال للمسكين أو انتقال للمنافع مثل الإجارات أو ما أشبه ما تفضل. الغرض من جعل المعاملات هو الأثر المرتب عليها خارجا في البيت نحن الملكية في النكاح نحن الزوجية وما أشبه. عندما نقول هذه المعاملة صحيحة يعني يترتب عليها الأثر الخارجي. إذا البيع كان صحيح يعني الملكية انتقلت، الثمن ينتقل إلى جيب البايع، ملكية البايع ينتقل إلى ملكية المشتري. النكاح إذا كان صحيح هاي العلقة مال الزوجية انتقلت من السابق أو ما كانت موجودة في المطار في ذمة هذه الزوجة جميع واحد. إذا كان المعاملة صحيحة يعني أثرها الخارجي، إذا المعاملة باطلة يعني أثرها الخارجي. مثل إذا كان واحد شايب هذا المسجل مو ماله يقول له راح باع الزوجة بناء على بطلان العقد الفضولي لأن هذا البيع مالك باطل. ما في يعني شنو؟ يعني هذا المسجل دقة ملكية مالك الأصلي مالك. وين يتحول إلى المشتري؟ وين كان المشتري؟ دفع كم؟ في نفس الوقت السعر ماله دخل في جيب في ملكية المشتري، وإن كان راضي إيه؟ لا يباع ماله وهكذا. النساء إذا باطل يعني هاي الزوجة تبقى مجردة عن العرق الزوجي. والزوج يبقى مجردا عن العرق الزوجي. إذا كان النزاع صحيح مع الدولة تدخل هذه الأرقة وتنشأ هاي الزوجة خصوصا في جنة هذه الزوجة وهكذا. فإن المراد من الصحة والفساد في العبادات يعني سقوط التسليم أداء إعادة أو قضاء. الصحة والفساد في المعاملات الصحة يعني ترتب الأثر الخارجي. لذلك الإنسان يقول ولا يزيد مع عدم مطابقة العبادة لما هو المأمور في أثناء الوقت. قضاء خارجي. ومعنى صحة المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر في المعاملة من أجزاء وشرائط، مثل أن تكون باللغة العربية، أن يكون فيها إيجاب القبول، أن يكون عن دين وعرفة. ومعنى فساد المعاملة عدم مطابقة المعاملة لما هو معتبر فيها من أجزاء وشرائط، ولازم عدم مطابقة المعاملة عدم ترتب أثرها المرغوب فيه على هذه المعاملة من النفي عن انتقاء البين والإجارة من منازل ومن نعم الأرض الزوجية في حق النداء ورسلها. هذا معنى الصحة ومعنى اشرب الخمر لانه يؤدي الى انقاذ حياته. بعد يبقى الخمر بالنسبه الى الحرام عشان واجب مثل الشرب. ها؟ اي انت راى هذا معنى. فشرب الخمر وقف عن الفعل. قال له معنى مفرد عمل وضع عقل. عمل عقل. انت تجيب فرد مفرد من حقيقه بسيطه وتقع فرد. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة عندما نقول أن الذي يحتوي الفساد يعني فساد شنو؟ يعني فساد المنهي عن ما تعلق بالنهي. المنهي عن يعني شنو؟ المنهي عن نعم من العبادة والمعاملة متعلق بالنهي. لا شك في أن متعلق النهي هنا يجب أن يكون مما يصح أن يتصف بالصحة والفساد ليصح المتاع فيه. يعني شنو؟ يعني خرج الحقائق البسيطة. حقيقة لازم يكون مركبة يصح أن يتصف بالصحة والفساد يعني تكون مركبة. وإلا فلا معنى لأن يقال مثلا أن النهي عن شرب الخمر يكتب الفساد أو لا يكتب. نهي عن شرب الخمر لو أكون نهي مهم. على أبو نهي قال من المعصب ومعروف وعليه كل ما هو متعلق من يقع موضعا للنزاع في هذه المسألة. إذا كان بسيط ما يقع نزاع، إذا كان مرتب نعم يقع نزاع بخصوص ما يقبل بصير صحة والفساد وهذا واضح. ثم إن المتعلق المهي يعود العبادة والمعاملة اللتين يصح وصفهما بالفساد، فلا اختصاص للمسألة بالعبادة كما ربما ينسب إلى بعض الأصوليين. مثال ومجاء يختص فقط العبادات لأنها مركبات، أما المعاملات لا، لأنها بسائط ومسمه بالله. المعاملات منها بسائط ومنها مركبات. جيد. فبناء على هذا الكلام المضيف يعود الكلام يقول عندما نقول أنه يقتضي الفساد جمع ذلك بالدلالة الالتزامية، جمع ذلك بدلالة الاقتضاء العقلي مثل ما تقدم سابقا. وإذا اتضح المقصود من الكلمات التي وردت في العنوان التي يقصد الفساد أو يدل على الفساد، يتضح المقصود من النزاع ومحل النزاع هنا، فإن النزاع يرجع إلى النزاع من الناجر العقلية بين النهي عن الشيء والفساد به بذلك الشيء. فما يقول بالاختبار يعني الدلالة، يقول أن النهي يقصد الفساد مو لا يقصد الفساد، فعندما يقول بأن النهي يستلزم عقل الفساد متعلق بالنهي إما صلاة أو غير مثلا. وقد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهي دال على فساد المنهي عنه، لأنه بالدلالة الالتزامية الدلالة الفقهية. ومن يقول بعد النهي يعني النهي لا يقتضي الفساد، إنما يقول بأن النهي عن الشيء لا يستلزم عقلا فساده. أو فقط ذاك إذا كان النزاع يرضي، أما هذا إذا كان عقلي أو فقط النزاع ما يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة والمناظرة عقلين بين كون الشيء صحيحا وبين كونه منهيا عنه، اي انه هل هناك مانعة جمع بين صحة الشيء والنهي عنه او لا. ولأجل هذا تدخل هذه المسألة في بحث الملازمات العقلية كما صنعنا. ولما كان البحث يختلف اختلافا كثيرا في كل واحد من العبادة والمعاملة عقد البحث في موضعين العبادة والمعاملة، فينبغي البحث عن كل منهما مستقلا في مبحثين. الجماعة من الاصوليين قالوا اذا صار بناء ان النهي يقتضي الفساد ماكو تفصيل بعد في المعامله في العباده يقتضي الفساد. جماعة قالوا من الأصوليين النار نحن لا يعتبر الخشب لا في العبادة ولا في المعامل إذن مصنف يفصل يقول في العبادة يعتبر الفساد في المعامل لا دليل شيء أين قد يكون الآن يفصل البعض أولا إلى العبادة ثم إلى المعامل العبادة في الشريعة على قسمين في الواقع قبل العبادة أي واجبات في الشريعة على قسمين الآن بفضل الله أن ترى هذه الواجب عبادة أو لا قسم من الواجبات تعبدية وقسم من الواجبات توصلية ميلاد التعبدية وميلاد التوصلية شنو قصد القربة وعدم قصد القربة الصلاة لا شك أنها عبادة ما هو مكون عبادية الصلاة أنك تأتي بها بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى الصيام لا شك أنه عبادة لأنك تأتي به بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا الحياة وهكذا وفيها الأعمال العبادية فإذا الإنسان عندما يصلي يجب عليه أن يأتي الصلاة بقصد القربة وإلا لا تقع عنه صلاة وأن قصد من الواجبات يجب عليه مكلف العمل به ولكن لا يجب عليه أن يقصد القربة مثل قلت وثيابك تطهر من صلاة طهر القربة تبقي الثوب لا شك انه واجب شرعا ولكن واجب عبادي يعني شنو يعني تقدر تطهر ثوبك من دون ان تقصد القربة لذلك حتى الانسان المؤمن الذي عندما يطهر الثوب بقصد النظافة مو بقصد الانتفاع بالواجب الالهي بالامر الالهي الثوب يقع مثلا يقع طهر اصلا حتى اذا كان الانسان ما يلتفت جاي يمشي بالشارع وثوبه نجس وهو ما يلتفت الى ثوبه انه هذا العمد عن الطهر قد مره مطرت عليه الدنيا مطرا جزيرا الثوب كل الفقهاء يقولون صار طاهر اذا العلم زادت عن اجل طاهر تمام هو ما كان بقصد التطهير دل الثوب تحت النظر وقف تحت النظر وانما ربما طلع شؤونه الاخرى لكن مع ذلك الفقهاء يقولون طهرا يترتب عليه هذا واجب التوصل في الواجبات عندنا قسم من الواجبات متكون من قصد القربة العبادية وعندنا قسم من الواجبات مو متكون من قصد القربة التوصلية بس منتهى القضية الفرق بيناتهم شنو الفرق؟ العمل العبادي الإنسان لا يمكن له أن يأتي به إلا مع قصد القربة حتى يقع أما الواجب التوصلي الإنسان إذا قصد القربة أو لم يقصد القربة يقع بس أكثر إجنانة بين بسيطة بل تكملة تتم شنو هي أن الواجب التوصلي يمكن أن ينقلب إلى واجب تعبد بعكس العكس يعني الواجب التعبدي لا ينقلب إلى واجب توصلي أما الواجب التوصلي يمكن أن ينقلب إلى واجب تعبدي شو وجد؟ إذا الإنسان قصد فيه تروح تطهر ثوبك بقصد أن الله تبارك وتعالى لأنه أمرك به وأراد منك الطهارة قربة إلى الله تطهر ثوبك هاي تقدير بالإضافة إلى أنه واجب توصلي يصير واجب تعبد وعليه تطهر أو مثلا الإنسان لا يدخل الحمام على ملئه بطل شرعانة ويدخل الحمام مرة الإنسان لا يدخل الحمام عن ملئه من باب الصح لأن الطبيب يقول له ترى مو في صالحك تدخل الحمام على ملئه لأنه مسبب سكتة قلبية زين قلبي لكن مرة الإنسان لا يدخل الحمام على ملئه لأن الإمام عليه الصلاة والسلام قال في الرواية لا تدخل الحمام على ملة. امتثالا لهذه الرواية هاي عدم دخول الحمام يستحق عليه لأنه بسرعة عبادة ما وما كذا إذا العمل العبادة لا يمكن أن ينقلب إلى غير عبادة أما العمل التوصلي اللي هو غير عبادة يمكن أن ينقلب إلى عبادة. من هنا الأصوليون يقولون العبادات على قسمين، عندنا فرد عبادة بالمعنى الأعم وعندنا فرد عبادة بالمعنى الأخص. العبادة بالمعنى الأخص هي الأعمال العبادية الخاصة التي نص عليها الشارع بقصد الحرمة مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه. أما العبادة أعمال العبادية من معنى المعنى تشمل العبادات وتشمل التوصيليات انقلب إلى عبادة. مع النداء في أن النبي يقسم عن بدات العبادة العبادة بالمعنى الأخص لا بالمعنى الأعم. هذا قسم الأخص. القسم الثاني عندما نكون عبادة لا يشترط أن تكون عبادة بالفعل عبادة وإنما لها شأنية العبادة من فعلية العبادة. يعني الصلاة أو الصيام مثلا يقول جاية في الروايات لعن الله أمة صامت عيدها لعنة. الفقهاء أجمعوا على أن الصوم في العيدين حرام باطل عيد الفطر وعيد الأضحى. جيد فهنا الصوم بحسب طبيعته عبادة أو ما عبادة؟ نعم لكن فقط يوم العيد ما يصبح عبادة. عندما نقول العبادة المراد منها ما له شأنية أن يكون عبادة يعني هذا الصوم في يوم العيد يوم النهي يوم عبادة بس ليش من قول يوم عبادة؟ لأنه منهي. فإذا مو الكلام أن النهي يحتوي عن الفساد في العبادات يعني ما كان الآن عبادة فعلا أمر به الله وإن يرى المراد العبادة يعني طبيعة العبادة شأنية ما لم كان له الصلاة وشأنية العبادة متعلقة بالعبادة. هذا الكلام الثالث. الكلام الثالث النهي عندما يتعلق بالعبادة مرة يتعلق النهي في ذات العبادة مرة يتعلق في أثناء العبادة مرة يتعلق في شرائع العبادة مرة يتعلق في ملازمات العبادة. في أصل العبادة لا تصوم يوم العيد أصل الصوم مالك منه النهي عن أجزاء العبادة مثلا يقول لا تركع في الصلاة وأنت نجس لا تركض على مكان نجس موضع الجبهة لا يكون على مكان نجس. النهي عن جزء العبادة اللي هو أحيانا عن الشر لا تصلي في الثوب النجس لا تصلي عن بين البخار أحيانا في الملازم ملازم الشرم لا تصلي في موضع الجهر بالإخفاق الجهر والإخفاق ملازمات العبادة مو داخل في أصل العبادة لأن العبادة إلها جوهر ركوع وسجود فيها وقراءة وإلها أشياء أخرى ملازمة الجهر والإخفاق. من النهي عندما نقول أنه يقتضي الفساد عن العبادة العبادة بالمعنى الأخر ما كان لها اقتضاء العبادة ويشمل النهي كلها سواء كان النهي يشمل الذات أو يشمل الأجزاء أو يشمل الشرائع أو المنامات. هذا الفرق الآخر. الفرق الأول النهي عن العبادة المقصود من العبادة التي هي محل النزاع في المقام العبادة بمعنى الأخر أي بخلق ما يشترط في صحتنا قصد القربة أو دخل في خصوص الوظيفة التي شرعها الله تعالى لأجل التقرب بها إلى الله. وضع يشمل النداء العبادة بالمعنى العام مثل نفس الفوضى المكان من المواد التراصلين. ليش؟ لأنه وإن صح أن يقع على القرص الفوض عبادة متقربة به إلى الله تعالى لا يتوقف حصول أثر عن طهارة عنه فيتوقف أثر أثر حصول المنوكي وهو دوال النداء على وجوده قربياً متنبياً قربياً عن صدق الله تعالى. فلو فرض وقوعه مبنيا عنه كالبدر الماء المغصوب لا تغسل الثوب بالماء المغصوب. وانت عارف يعني مثل الطهاره غير المصرف نعم فانه يقع به الانتباه على تحت الطهاره ويسقط الامر به فلا يتقرب وقوعه الفاسد من اي معلق يجب به فهي الواجبات التواصليه ما في ثمره النزاع بها. نعم العنصر من القرب بالقاعدة أو كثرة الطوال نزاع يقع. نعم إذا وقع المحرم المنهي عنه فإنه لا يقع عبارة المتقرب به إلى الله تعالى. فإذا حسد من الفساد هذا المعنى يعني قلة الثواب فلا بأس في أن يقال أن المنهي عن العبادة بالمعنى العام تقصد الفساد يعني ثواب قليل. لكن يظهر النزاع فإنه يدعي المانع علينا الصحة والنهي يمكن أن يدعي المانع علينا مطلوع بس للصور صحيحا أي نجاية المتقربة به إلى الله تعالى أن توارى قليل وهو المنهي عنه وإن كان الأثر الباطن على الطهارة يتحقق. وليس معنى العبادة هنا أنها ما كانت متعلقة بأمر الشأن هذا البيان الثاني اللي يقول العبادة يعني ما لها شأنية العبادة لأنه مع فرض تعلق النهي بالعبادة مسألة لا يقل فرض تعلق الأمر بهذه العبادة أيضا. وليس ذلك سبب اجتماع الأمر والنهي الذي فرض عليه تعلق النهي بالعنوان غير العنوان الذي تعلق به الآن يعني في باب الاجتماع طبيعتيا ذو الطبيعة المعلق بها الأمر ذو الطبيعة المعلق بها النهي إن هذا حقيقة واحدة يقع منهيا عنه فإنه إن جعل الأمر اجتماع الأمر والنهي فلا يريد هنا اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لعدم تعدد العنوان هنا وتعدد العنوان هنا وإنما العنوان الذي تعلق به الأمر صار هو نفسه صار متعلقا بالنهي. وعلى هذا وعلى هذا فلا بد ان يراد بالعباده المبني عنها ما كانت طبيعتها متعلقه بالامر حتى لو كان هذا الفرد بالقول العلمي ما متعلق به ما متعلق بالامر وان لم تكن شامله لما هي مطلوب منها من متعلق به او ما كانت من شانها ان يتقرب بها لو تعلق بالامر حتى لو الامر ما متعلق بالامر. وبعباره اخرى جامعه أن يقال أن المقصود بالعبادة هنا شنو هي؟ الوظيفة التي شرعها الشارع بشرعها لأجل التعبد بها وإن لم يتعلق بها أمر فعل الحسين الفوضيين. وصلنا هو شنو؟ أنها وضعنا هو الآن ثم المنهي بما لا يتعلق يتعلق في الأعمال من أصل العبادة وأجزاء شرائطها ثم المنهي عن العبادة بصلاة الأنحاء أحدها أن يتعلق النهي بأصل العبادة كالنهي عن صوم الرجلين وصوم البصارة صوم البصارة تعرفون شنو؟ أحسن هذول السنة يعملوا بها بسنة ابتدعها عمر صوم البصارة الله أنه عمر بن الله يصوم وعندما يجي المغرب ما يفطر يبقى ممسك إلى إفطار اليوم الثاني أو إلى اليوم الثالث من البداية عندما يروي يوم الثلاثة يصوم من دون إفطار هذا عدم الشيعة عندنا محرم لا يجوز بس شو يعملون وصلاة الخائف والمكسى يعني نهاية الروايات دع الصلاة أيام أفضائك يعني أيام الحيض دع الصلاة زين فقال النبي عن أصل العبادة وتعميها أن يتعلق بفعل العبادة تنميها عن قراءة سورة من سورة العزائم في الصلاة لا تقرأ العزيمة في الصلاة القراءة جزء الصلاة وقعت منها وتعليقها أن يتعلق بشرط الصلاة أو بشرط جزء الصلاة تنميها عن الصلاة باللباس المغصوب اللي كونه مع الفاتح شرط كون الصلاة مع الفاتح فهو ينهي عن اللباس المغصوب أو اللباس المتنجس على النهي عن الشرط أحيانا عن جزء الشرط إذا الشرط مثل لا تصلي لا تسجد في مكان النجس السجود جزء لكن شرطه ان يكون عن ظهر ظهره ورابعه ان يتعلم بوصف ملازم للعباده ملازم للعباده او بجزء منها يعني وصف ملازم لجزء العباده تنتهي عن الجهل بالقراءه في موضع الاخبار والنهي عن الاخبار في موضع الجهل بالجهل والاخبار مدى في حقيقه العباده وين حق شنو راي المصنف؟ راي المصنف ان النهي يقتضي الكسر ان النهي عن العباده يقتضي الكسر ويشرط الكسر المصنف يقول لانه العباده شنو المطلوب منه؟ العباده حتى تقع عباده لابد ان تكون محبوبه للموضع حتى المكلف يأتي بها متكرّدا من هذا الموضوع. فإن كانت العبادة نبيا عنها بعد يمكن للمولى للعبد أن يتقرب بها إلى المولى؟ لا. إذا كان عندك فالمولى يحب هواية من الرقم قطعا واحد بدل ما يلحق به ويشوف أقرب واحد قلبه قد يوم الغرب للمولى يفيد السويلة طعام حتى تتقرب هاي المولى انت كل الاكلات المفضلة عن السلطة كيف تطبق له ما يلعب بالعصد التقرب اليه على شو التقرب ها؟ نعم فالمكلف اللي يريد يصلي في الصلاة يتقرب بها هاي المولى يروح السويلة في الصلاة اللي هي مدينة عنها مقروبة من قبل المولى يمكن ان يقع التقرب؟ نعم أو بما هو متقيد بالمباعد أو بما هو موصوف بالمباعد ما كفر ونحن إذا نقول ذلك سنة عن الجزء والشر والبر نقول به القربة المعنوية المباعد والمقرب المعنويان مقابل المقرب والمباعد المكاني في سابقة مقدمة من الأخوين أخلاق القوية من القرب والبعد المكاني وهما يشبهان القرب والبعد المكاني فكما يستحيل التقرب المكاني بما هو مباعد من قابل كذلك يستحيل التقرب مع المنهوم بعد مع الاستطلاع بحمل واحد يرسل سيارة مو بذاتي الطهرة بس هو يرسل سيارة اللي يبدأ يسلوح الأرام بشبيل يقرب مرة ثانية مو ممكن لأن هذا جاي يتقرب بشيء اللي هو واحد مو بعد نفس القضية المعنوية ونحن نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوراء نقول به ها ان المصنف يقول ان النهي عن العباده يقتضي الفساد ليش؟ لانه يستحيل التقرب كما هو البعض كما عمل الاصوليين والمصنف لا يقول صار النهي عن من اصل العباده جزء العباده شرط العباده الملازمه كما عمل الاصوليين قالوا احنا نقبل النهي عن اصل العباده يقتضي الفساد لانه لا يمكن التقرب بما هو البعض ويقبل ان النهي عن جزء العباده او شرط العباده ايضا يقتضي الفساد لكن من اي فرق المصنف مبنى واضح لان الجزء اذا كان داخل المركب اذا كان احد الاجزاء مباعد المركب بعد يمكن يكون مباعد مقرب لا لأن النتيجة تتبع في الشر مشروط إذا كان في الشر مباعد يمكن أن يكون المشروط مقرر لأن الشر والمشروط أحدهما تابع للآخر هنا عملية الاسلامية بعيدة ان ينهي عن جزء العبادة او شرط العبادة يكتب الفساد بس مين من دار المجد المسلمين وانما اما من دار الواسطة تكتبت او من دار الواسطة العروض هذا كل بيان احنا عندنا في الواسطة يسموها واسطة الزكية وعندنا في الواسطة يسموها واسطة الواسطة تكتبت يعني ان يكون الواسطة علة لثبوت الحكم على ذي الواسطة مثل ايش؟ مثل الماء اذا تغير ينجس ان انا عندنا حكم نجاسة وعندنا بالواسطة الماء وعندنا واسطة التغير ما هي علة ثبوت النجاسة على الماء؟ التغير لأن إذا كان التغير موجود في الماء تثبت النجاسة إذا ارتفع التغير عن الماء ما هو نجاسة تمام؟ فإذا التغير هنا يسمون واسطة الثبوت لعله لعله علمية في ثبوت الحكم على الموضوع التغير هو أول ما نبات النجاسة مثل كل التغير النجاسة هو قلت على الماء لكن بأيدية تغير بسبب التغير هذا التغير هو واسطة وعندنا واسطة في العروض الواسطة في العروض يعني الحكم يعرض أولا على الواسطة ثم من الواسطة وينتقل إلى الواسطة مثل ذات الجالس في السفينة إن جالس في السفينة تقول يتحرك هاي نسبة الحركة على الجالس بنسبة صحيحة بنسبة حقيقية نسبة مجازية ليش؟ بين الحركة أول من ذاك ما تثبت من السفينة ثم ثانية والآخرة تثبت مرة ثم واسطة في عروض هاي السفينة واسطة في عروض الحركة على الجالس هذا ايش يقول الرسولين؟ يقول إلى أجل أنه عن جزء العبادة ياكل كيف من مكان المجلس مثلا لا تخلي بالجهاز المرسوم مثلا ها؟ مرة يكون بباب الواسطة الثبوت يعني علة فساد العبادة علة النهي عن العبادة بسبب النهي عن الجزء الجزء النهي عن الجزء او النهي عن الشر يصير علة الثبوت النهي عن العبادة فتقم او بباب الواسطة العلوم يعني أنه الأول يقع على الجزء وإذا انتهى الجزء يسقط يعني إن في واحدة ولكن طريقة المبنى طبعا هنا هواية أيضا حسن الفرصة بس إحنا الوقت بعد ما نفعل تفصيلا ونحن قلنا نقول ما غير أننا عن العبادة مطلقا وجود الفساد ثم عن الجزء والشرع والوصف نقول به لا لأجل أن ننهي عن هذه الأمور أجزاء الشرائع يجري إلى عقد العبادة وأن ذلك واسطة في ثبوت أو واسطة في العموم طبعا هذه مو واسطة في ثبوت واسطة في الثبوت أو واسطة في العموم كما قيل ولا لأجل أن ننهي عن العبادة وشرط العبادة من باب أن الجزء إذا فسد يصير الكل أو الشرع إذا فسد يصير المنزول وإذا تتبقى الجزء والشرع استهدف فساد الماء فساد المركب والمشروع من الهداء بل نحن لا نستهدف في قيمات الجزء والصرف والوصف إلى أن نحيش لأنه لا حاجة إلا مثل هذه المستعدات بعد أن نهينا عن القرب يتنافى مع المباحرين ولا تكون موضوع لنا بعد ما سمع من أن المباحرين تقرب ما يشتمع المباحر أو ما هو مقيم أو موقوف من المباحر كما يستحيل تقرب بنفس الجزء والتنافى على عبد العباد وغالب أن في هذه التعليقات المناقشة ما لا يتعرف من هذا المختصر ولا حاجة إلى مناقشة فيها بعد ما ذكرنا هذا عن كله في واجب نفسي إذا كان العبادة واجبة نفسي بالصلاة الصيام في الواجب الغير يشبه أن غير المقدمين فحكم النفس بلا فرق لأنه حتى الواجب المقدم إذا كان يحتاج إلى قرض القربى لا يمكن التقرب بينه وبعضه كما أشرنا على ذلك فيما تقدم صفحة 241 من هذا الكتاب فإنه أشرنا هنا إلى الوجه الذي ذكره بعض أعاقب مشايخنا بالشرط بين الواجب النفس والغيره جن من المغيرين لا يكشف عن وجود وجود مفسده وحجابه منه عنه حتى يقع فاسدا ويبقى منه عنه على ما كان عليه من المصلحه الذاتيه بلا ملاحظتها من مفسده المغيرين فيمكن التقرب فيها بقدر تلك المصلحه الذاتيه المغيره يعني هو الأمر ما يجعل على مباشرتين يجعل له التقرب لكن هو بلا جيد إلى أقوى المصلحة بخلاف النفس الكاشف عن المسألة والحذر من عنه